بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد إلى الباب العاشر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يحل القتال بمكة. قال: باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، وقفنا هنا ولا؟ أيوة. نعم، مش هذا هنا وقفنا. نعم. قال: وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. طيب، هنا الشارح رحمه الله تعالى يقول: قوله باب لا يحل القتال بمكة، لا يحل القتال بمكة. قال هكذا ترجم بلفظ القتال، ترجم لعنوان الباب، يعني وضع عنوان الباب لا يحل القتال. قال: وهو الواقع في حديث الباب، في حديث الباب معنى. قال إيه؟ وإنه لم يحل القتال فيه. قال: ووقع عند مسلم في رواية كذلك، وفي أخرى بلفظ القتل بدل القتال. يقول في صحيح مسلم فيه رواية لا يحل القتال، وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا لا يحل القتل بدل القتال. قال: وللعلماء في كل منهما اختلاف سنذكره. يعني حكم القتال في مكة وحكم القتل في مكة. طبعا القتل يعني القتل المحرم، هذا محرم في كل مكان، بس الكلام عن القتل المباح، يعني قتل من وجب عليه حد أو قصاص أو كذا، فهل يجوز في مكة أو لا، هذا وقع فيه خلاف للفقهاء. والقتال أيضا القتال المباح، يعني دفاعا عن من هاجمها ونحو، وقتال يعني من يستحق المقاتلة فيها، فهذا وقع فيه الخلاف. قال: وقال أبو شريح إلى آخره. أبو شريح الصحابي رضي الله عنه قال: تقدم موصولا قبل باب. يعني في الباب السابق ذكرنا فيه حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يعني وأخبر بنحو هذا الحديث، قال: وعاه قلبي وسمعته أذناي ورأته عيني صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله أحل لي القتال ساعة من النهار إلى آخره. وإن استحله أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. فمر بنا الحديث في الباب الماضي. قال: ووجه الاستدلال به لتحريم القتال من جهة أن القتال يفضي إلى القتل، فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة في سياق النفي فيعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسفك بها دما، لا يحل لأحد أن يسفك بها دما، وسفك الدم هذا يشمل القتل ويشمل القتال. يقول دما هذه نكرة في سياق النفي فيعم سواء دما في قتل أو دما في قتال. قال قوله عن مجاهد عن طاووس قال كذا رواه منصور موصولا وخالفه الأعمش فرواه عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. المرسل هو التابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يأتي الإرسال عموما بمعنى الانقطاع في السند يعني. فإذا في رواية السند فيها متصل ورواية فيها إيه؟ فيها انقطاع وإرسال. قال أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه وأخرجه أيضا عن سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلا قال ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله. يعني هذه طريقة المحدثين هنا إذا تعارضت روايتان يعني رواية موصولة ورواية مرسلة أو نعم فهنا يرجحون بالحفظ والضبط والإتقان يعني. فقال رواية منصور هي الايه الأضبط يعني. قال قوله يوم افتتح مكة. يوم افتتح مكة قال هو ظرف للقول المذكور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لا هجرة ولكن جهاد ونية جزاكم الله خير. فهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قاله يوم افتتح مكة في العام الثامن الهجري في شهر رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يوم فتح مكة. قال قوله لا هجرة قال أي بعد الفتح. لا هجرة أي بعد الفتح. وأفصح بذلك في رواية علي بن المديني عن جرير في كتاب الجهاد. في كتاب الجهاد من صحيح الإمام البخاري يعني رواية أخرى لهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح. لكن روايته هنا لا هجرة فقط يعني بدون بعد الفتح. قال بعد الفتح وردت في رواية أخرى. فالقصد هنا يعني أن الهجرة من مكة يعني إنما كانت مشروعة ومأمورا بها قبل فتح مكة حيث كان المشركون يؤذون المؤمنين ويفتنونهم في دينهم. فكان مشروعا يعني لمن أذي في دينه أن يهاجر من مكة فرارا بدينه. فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة. لكن بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام فانقطعت الهجرة منها بعد أن صارت دار إسلام. لا يهاجر منها يبقى فيها من شاء أن يبقى فيها. يقصد هنا الهجرة من مكة الهجرة من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فالهجرة يعني إنما كانت قبل أن تفتح. كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة توجد دار إسلام في المدينة ومكة كان المؤمنون يعني يؤذون فيها ويعذبون ويفتنون عن دينهم. فكان يشرع لهم أن يهاجروا منها إلى المدينة. لما فتحت مكة فانقطعت الهجرة منها يعني. لا هجرة مقتصرة على مكة ممكن أن يهاجر. لا هو الهجرة يعني عموما مشروعة من بلد الكفر يعني التي يفتن فيها المرء عن دينه. لكن الهجرة التي تكون واجبة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام الهجرة يعني إنما تجب في حالة ما إذا يعني فتن المرء عن دينه ولم يقدر على إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة فهنا تجب عليه الهجرة ليحفظ دينه إذا كان في بلد كفر. يعني هذه الصورة يعني يمكن أنها تنطبق مثلا على أوضاع مثلا أيام أتاتورك مثلا في تركيا أيام مثلا الصليبيين أيام احتلال الأندلس مثلا أيام الروس مثلا في الاتحاد السوفيتي وبعض البلاد الشيوعية وما أشبه ذلك. يعني في أمثال تلك البلاد يعني مثل وضع تركيا مثلا أيام أتاتورك وكذا كان ممنوع الأذان ممنوع التسمي بأسماء المسلمين ممنوع الختان ممنوع أي يعني شيء يدل على الإسلام. في مثلا أيام الاتحاد السوفيتي اللي يضبط معه مصحف مثلا يسجن ويقتل ويعذب ومش عارف كذا واللي يعني ممنوع تعليم أي شيء من أحكام الدين وكذا إلى آخره. فإذا صار الإنسان يعني في وضع يفتن فيه في دينه ولا يقدر على الحفاظ على دينه ويخشى يعني على نفسه، هنا تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام إذا كان قادرا على ذلك وتوجد يعني دار الإسلام. في الحقيقة يعني دائما كثيرا ما تسر هذه المسألة، يعني الآن بعض الناس يعني يغلو فيها، يقول يعني في الوضع الحالي مثلا أوضاع المسلمين الآن في أمريكا وأوروبا والغرب والبلاد، فالبعض يعني يقول يجب على المسلمين جميعا أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام وكذا إلى آخره. فهنا يعني بعض أهل العلم يعني يقول مثلا إذا نظرنا نظرة واقعية، يعني تعداد المسلمين مثلا الآن حوالي 2 بليون مسلم أو 2 مليار مسلم، فأكثر من نصف بليون مسلم يعني يعيشون في بلاد غير إسلامية، يعني مثلا الصين مش عارف فيها 100 مليون مسلم، والهند بلاد يعبدون البقر ويعبدون كذا دستور فيها 200 مليون مسلم، وفي أوروبا فيها 50 مليون مسلم، وأمريكا 10 مليون مسلم، والبلاد الأفريقية النصرانية والكذا مش عارف عشرات الملايين من المسلمين. لو تجمع يعني تجد أكثر من 500 مليون مسلم يعني في بلاد كافرة يعني، وكثير منهم هم يعني من أهل البلاد الأصليين، يعني ليس أصلا معهم جنسيات أخرى ومولودون في هذه البلاد وهي بلدهم، يعني نقول له ارجع إلى بلدك وأصلا ملوش بلد حتى يرجع إليه. وبعدين يعني أين البلد مثلا الإسلامية التي عندها استعداد الآن تستقبل 500 مليون مسلم مثلا وتوفر لهم يعني الحد الأدنى من العيش الكريم ولا كذا، فضلا عن أوضاع بلاد المسلمين يعني في كثير منها أصلا المسلمون يعني مضيق عليهم في دينهم في بلاد الإسلامية أحيانا أكثر من مثلا الوضع في الغرب. يعني كثير من بلاد الإسلامية الآن تضيق على المساجد ومنع الدروس، يعني الآن مثلا في المسجد الحمد لله نقيم الدرس ونقيم الصلوات وتوجد مدارس إسلامية، كثير من البلاد الإسلامية الآن لا يوجد فيها. فمسألة يعني يغلق بعد الصلاة. نعم سبحان الله، الشكوى إلى الله يعني غل الاضطهادات يعني الأمنية والتضييق يعني في أمور كثيرة. فالقصد يعني الفتوى لابد أن تكون يعني يمكن تطبيقها، يعني ما يجي واحد يقول كل المسلمين اللي عايشين في بلاد غير إسلامية يجب عليهم أن يرجعوا إلى بلادهم، يعني تيجي تطبق يعني فين أصلا بلادهم التي وأين نعم. فالقصد يعني أنه إذا كان المسلم في بلد حتى غير إسلامي ولكن يعني يقدر على إظهار دينه الحمد لله، لا يجبر على تغيير دينه إلى دين آخر، ولا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من أن يقول عن نفسه أنه مسلم، ولا يعني ويمكن أن يبذل ما في وسعه مثلا في الأخذ بأسباب يعني السلامة وكذا، فلا يجب الهجرة في هذا الوضع يعني إن شاء الله. فقال لا هجرة أي بعد الفتح. نعم قال قوله ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية يعني انقطعت الهجرة من مكة بعد أن فتحت، ولكن بقي الجهاد يعني يخرج من البلد يعني للجهاد في سبيل الله. قال المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها، أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه. يعني لا تجب الهجرة من مكة بعد أن فتحت، ولكن يجب الجهاد عند الاحتياج إليه. وفسره بقوله فإذا استنفرتم فانفروا، فإذا استنفرتم فانفروا أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا، إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. وقد ذكر الفقهاء يعني أن الجهاد يكون فرض عين في صور، وفيما عداها يكون فرض كفاية يعني أن يقوم به بعض المسلم. فأما فرض العين فإنه إذا دهم الكفار بلدا وجب على أهلها أن يدافعوا عنها، يعني وأن يجاهدوا المشركين حتى يجلوهم عنها. والصورة الثانية من حضر الصف، يعني حتى لو خرج يعني جهادا مستحبا متطوعا ووصل إلى أرض المعركة وجب عليه القتال وحرم عليه الرجوع والفرار حتى لا يخذل المسلمين، ينفعش يخرج يعني متطوع وبعدين بعد ما يصل ينفض ويرجع ويترك يعني إخوانه يواجهون العدو. فإذا حضر الصف وحضر المعركة وجب عليه الجهاد. والصورة الثالثة إذا استنفر الإمام يعني قوما بعينهم وجب عليهم الخروج. إذا إمام المسلمين خليفة المسلمين أو السلطان أو من ينوب مكانه إذا أمر ناسا بأعيانهم أن يخرجوا أو ألزم يعني من مثلا الشباب في سن كذا في بلد كذا على أمرهم بالخروج يجب عليهم الخروج. في الوقت الحالي من هو إمام المسلمين؟ الله سؤال صعب يعني الله تعالى أعلم. ما فيش طبعا في الوقت الحالي إمام عام يعني للأمة كلها، ولكن يعني يوجد أمراء يعني على كل قطرة على حدة يعني كل قطرة له أحكامه له ظروفه. نعم. فقال فإذا استنفرتم فانفروا أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. قال الطيبي قوله ولكن جهاد عطف على مدخول لا هجرة، أي الهجرة إما فرارا من الكفار وإما إلى الجهاد وإما إلى نحو طلب العلم. الطيبي يقول الهجرة إما تكون فرارا بالدين من الكفار، وإما أن يهاجر لأجل أن يجاهد الكفار في بلادهم، وإما أن يهاجر لطلب العلم. قال وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين. الأولى اللي هي هجرة فرار من الكفار قال انقطعت، وبقيت الهجرة يخرج من البلد ليجاهد في سبيل الله أو يخرج لطلب العلم. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين، فهذه اللي هي الهجرة لطلب العلم. قال وتضمن الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تستمر دار إسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن فتحت مكة لا يهاجر منها. فهذه بشارة أن مكة بعد أن فتحت أنها ستبقى دار إسلام، لن تصل إلى حال يعني تجب الهجرة منها على من هو فيها. وبحمد الله تعالى يعني منذ أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام وهي دار إسلام، ويقول هذه بشارة أنها تستمر دار الإسلام إلى أن تقوم الساعة. قال وسيأتي البحث في ذلك مستوفا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قال فإن هذا بلد حرم، هو إن هذا بلد حرم الله، وفي بعض النسخ حرمه الله يعني، لكن في النسخة معنى إن هذا بلد حرم الله يوم خلق، حرم يعني حرمه. فقال الفاء جواب شرط محذوف تقديره إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام. قال وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراما كان التنفير يقع منه لا إليه، كان التنفير يقع منه لا إليه. هكذا عندكم في النسخ؟ نعم. قال ولما روى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جرير فصل الكلام الأول من الثاني بقوله وقال يوم الفتح إن الله حرم إلى آخره، فجعله حديثا مستقلا. قال وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأول كعلي بن المديني عن جرير كما سيأتي في الجهاد. نعم. يعني يقول هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرم القتال في مكة، فاذا يعني لا يقاتل فيه، فناسب ذلك يعني ان يذكر ان من في مكة يعني يخرج ليقاتل خارجها، يعني يخرج ليقاتل خارجها. قال ولكن جهاد يعني. نعم. في بعض العلماء يربطون بين الحج والجهاد مع أحسنتم بارك الله فيكم. بالنسبة يعني الحج النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، يعني قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج هو يعني نوع من الجهاد والعمرة كذلك. وكما تفضلتم يعني ولي الأمر يجاهد معه ويحج معه، يعني هذه من عقائد أهل السنة، يعني أنه قال والحج والجهاد ماضيان إلى أن تقوم الساعة مع كل بر وفاجر، دائما في كتب الاعتقاد يعني ينص على هذا، بمعنى أن الإمام يعني حتى لو كان فاجرا لا نترك الحج مثلا، لو فرض يعني أنه في بعض الأعصار مثلا كان الذين يحكمون الذين لهم السلطة مثلا على يعني على الحرمين، أو لو أنه حصل يعني في بعض الأعصار أنه كان هناك حاكم مثلا فاجر وهو يقيم الحج، لا يترك الحج من أجل يعني عدم الرضا عن الإمام مثلا أو كذا، فالحج ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل بر وفاجر. وكذلك الجهاد أيضا، لو الإمام كان فاجرا وخرج يجاهد الكفار في سبيل الله تعالى يخرج معه للجهاد. وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم وعمل التابعين، كانوا يخرجون مع الحجاج بن يوسف مثلا، مع رغم فجوره وفساده وكذا كان يخرج للجهاد، وهو اللي هو فتح أرمينية وفتح كذا، وكان يخرج للغزو وكان يخرجون معه ويجاهدون معه. كثير من الأمراء يعني كان فيهم ظلم وفساد وكذا، لكن إذا خرجوا يجاهدون الكفار كان يعني يخرجون معه. قال فيقول يعني حرمه الله سبق مشروحا في حديث أبي شريح، وفي نسخة حرم الله. قال قوله وهو حرام بحرمة الله أي بتحريمه، بحرمة الله أي بتحريم الله. وقيل الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع من تحليله. قال واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرام، هذا الحديث يعني دليل على تحريم القتل والقتال في الحرام، فيفصل هنا في هذه المسألة ويذكر المذاهب. قال فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي. فقال هنا بعض أهل العلم نقل الإجماع على أنه من قتل في الحرم يقتل قصاصا في الحرم، لو أن إنسان قتل عمدا في الحرم فإنه يقتل قصاصا في الحرم، وأن هذا يعني لا خلاف في جوازه. ولكن قال الخلاف هو في من قتل شخصا في الحل ثم لجأ إلى الحرم يحتمي به، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، يعني هل يقتص منه في الحرم أو لا يقتص. قال واحتج بعضهم بقتل ابن خطل، بقتل ابن خطل بها. وابن خطل هذا رجل من المشركين، أحل النبي عليه الصلاة والسلام دمه يوم فتح مكة، قال اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحل قتل ابن خطل وقتلوه في الحرم، الصحابة رضي الله عنه أدركوه وقتلوه وهو في الحرم. قال ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. يعني الاحتجاج بقتل ابن خطل في الحرم، قال هذا احتجاج غير صحيح، لأن ابن خطل قتل في الساعة التي أحل الله تعالى فيها القتال بمكة، إن الله أحل لي القتال ساعة من النهار في يوم فتح مكة. ومر بنا يعني أن المقصود بالساعة هنا اللي هو إلى صلاة العصر من يوم الفتح، فكان مباحا القتال إلى صلاة العصر، وبعد ذلك عاد القتال حراما في مكة. فابن خطل قتل في الوقت الذي كان القتال فيه مباحا، فلا يستدل بذلك على جواز القتل في الحرم. قال وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقا، ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقتل في الحرم أو لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره، لكن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتى يخرج. فإذا هنا المذاهب يعني روي عن ابن عمر وابن عباس أنه لا يجوز القتل في مكة مطلق، ومجاهد وعطاء نقل عنهم التفصيل يعني أن يجوز في حالات ويمنع في حالات، والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره، يعني حتى لا يخرج يعني مكرها، يعني لا يجبر على الخروج، ولكن لا يجالس ولا يكلم ولا ويوعظ ويذكر حتى يخرج إلى الحل ليقتص منه، يعني الجاني الذي قتل نفسا ووجب عليه القصاص إذا كان في الحرم فيقول أنه لا يقتل ولكن يوعظ ويذكر حتى يخرج إلى الحل ليقتص منه. وقال أبو يوسف يخرج مضطرا إلى الحل وفعله ابن الزبير. أبو يوسف قال يعني لا يقتل في الحرم ولكن يخرج مضطرا، يعني يجبرونه على الخروج، ممكن يهددونه بالسلاح ويخرجونه يعني قهرا إلى الحل ليقتص منه. قال وفعله ابن الزبير يعني أخرج رجلا إلى الحل، يعني اضطره إلى الخروج ليقتله. قال وروى يعني لكونه يعني استحق القتل يعني. قال وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع، لم يجالس ولم يبايع، يعني لا يبيع له أحد ولا يشتري منه أحد ولا حتى يعني يضيق عليه ليضطر للخروج. وعن مالك والشافعي يجوز إقامة الحد مطلقا فيها، وعن مالك والشافعي يجوز إقامة الحد مطلقا فيها أي في مكة، يعني لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعله الله له من الأمن، لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعله الله له من الأمن. طيب هذا كان حكم القتل في إيه؟ في مكة. طبعا الكلام هنا عن القتل المباح، يعني قتل من وجب عليه القتل، يعني مثل القصاص. قال وأما القتال، أما حكم القتال في مكة، فقال الماوردي رحمه الله من خصائص مكة ألا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز، وإل يعني لم يجز القتال، وإن لم يمكن إلا بالقتال، فقال الجمهور يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها. يعني لو أن أهل مكة بغوا على أهل العدل، يعني خرجوا عن طاعة الأمير يعني العادل الذي له الخلافة وله السلطان، فخرجوا عنه وانشقوا يعني وقاتلوا أهل العدل، فقال لا، فهنا يعني يقول إذا أمكن ردهم بغير قتال، إذا أمكن يعني منعهم من البغي وردهم بغير قتال لم يجوز القتال، وإذا لم يمكن إلا بالقتال فهنا وقع الإيه الخلاف، فالجمهور قالوا يقاتلون يعني حتى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقالوا إذا كان أهل مكة يعني هم الذين بغوا على أهل العدل فقاتلوا التي تبغي حتى لو كانوا أهل مكة، فيقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا، فهذا قول الجمهور. وقال آخرون لا يجوز قتالهم حتى لو إيه لو لم يمكن ردهم إلا بالقتال، لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي والأول نص عليه الشافعي، والأول اللي هو يقاتلون نص عليه الشافعي. وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه كالمنجنيق، منجنيق اللي هو يعني آلة يعني تشبه المدفع كده الآن، يعني بس هو عبارة عن يعني قاذفة تقذف إما أحجارا يعني ضخمة ثقيلة وتقذف أيضا لهب، يعني ممكن يوضع نفطة وكذا وفيه لهب وكذا وقاذف يعني تقذف من مكان بعيد يعني فتلقيه على فيستعملون من الجنيق لقذف الأحجار الضخمة وكتل اللهب يعني قاذفات من النفط وكذا. فهذا يعم أذاه يعني أن تنزل يعني لا يدرى من تصيب ولا كذا. فهنا يقول يعني أجاب أصحاب الشافعي عن الأحاديث التي تنهى عن القتال في مكة فقالوا المقصود القتال يعني بما يعم أذاه كالمنجنيق، بخلاف ما لو تحصن الكفار في بلد فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. وعن الشافعي قول آخر بالتحريم اختاره القفال وجزم به في شرح التلخيص، وقال به جماعة من علماء الشافعية والمالكية. قال الطبري: من أتى حدا في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فيها. ومال ابن العربي إلى هذا. قال: وقال ابن المنير رحمه الله: قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله حرمه الله، ثم قال: فهو حرام بحرمة الله، ثم قال: ولم تحل لي إلا ساعة من نهار. وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثا، قال: فهذا نص لا يحتمل التأويل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكد المعنى يعني ثلاث مرات، قال إن هذا بلد حرمه الله فهو حرام بحرمة الله، ولم تحل لي إلا ساعة منه. وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم. وهذا الذي فهمه أبو شريح رضي الله عنه كما تقدم، وقال به غير واحد من أهل العلم. نعم، واضح. يعني هو الحديث هنا سياقه أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية في إباحة القتال فيه، فلو قلنا يعني أن الحكم يعني عام أنه إذا كان في مكة كفار وتحصنوا بها فيحل قتالهم، فإذا يعني لم يعد هناك خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام في القتال فيها. يعني كل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وقته كان يوجد كفار قد استحلوا مكة وصدوا الناس عن المسجد الحرام وأذوا المسلمين وقتلوا المسلمين، فلو كان هذا يحل يعني لكل يعني إمام مسلم يحل له أن يقاتل الكفار في مكة، لما كان للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية في هذا الأمر. يعني يقول: وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن لغيره فيه، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الخاص بما يعم كالمنجنيق، فكيف يسوغ التأويل المذكور. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أحل له القتال كان قتال بالسيوف والسهام وليس قتالا بالمنجنيق، يعني فكيف يقال يعني إن القتال المنهي عنه هو القتال بالمنجنيق؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بالسيوف وقال إن هذا القتال الذي بالسيوف أحل ساعة من النهار ثم حرم، فمعناه أن التأويل يعني مسألة استعمال الآلات العامة هذا تأويل يعني غير صحيح. قال: وأيضا فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها، وذلك لا يختص بما يستأصل، بما يستأصل وزال من جنيق، يعني هذا يعني قتل عام، يعني ممكن يستأصل أهل البلد، لكن القتال بالسيوف وكذا يعني واحد لواحد والسهام. فقال يعني أن حرمة سفك الدم سواء قتال يعني بالآلات العادية أو بالآلات التي تعمل. قال: واستدل به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. يعني انتهينا من مسألة القتل والقتال، يذكر فائدة أخرى من فوائد الحديث، أنه يشترط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبي: معنى قوله حرمه الله أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم، أن يحرم على غير المحرم أن يدخل مكة حتى يحرم إيه قبل دخولها. قال: ويجري هذا مجرى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم أي وطؤهن، وحرمت عليكم الميتة أي أكلها، فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف. يعني هنا محذوف إيه يفهم من السياق، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، يعني ما الذي حرم؟ اللي هو إيه الوطئ، يعني فهذا القصد. حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم إيه أكلها، لأن يعني مثلا يعني بدون المحذوف مثلا حرمت عليكم أمهاتكم مثلا النظر إليها، السلام عليها، كذا إلى آخره، فهذا كله مسموح، يعني الممنوع هو شيء محدد يعني محذوف يفهم. وكذلك مثلا حرمت عليكم الميتة يعني لا يحرم مثلا النظر إليها، ولا وإنما المحرم مثلا هو أكلها أو كذا إلى آخره. فعرف الاستعمال يدل على المحذوف. قال: وقد دل على، فهنا الحديث يعني حرمت مكة، فهنا نحتاج إلى تقدير محذوف، يعني حرمت مكة كيف، يعني هذا بلد حرمه الله، فحرم الله مكة أي حرم شيئا معينا يفهم من السياق. يعني فهنا يقول: قال: وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله مكة غير محرم مقاتلا بقوله: لم تحل لي إلا ساعة من نهار. فإذا يعني كلام القرطبي رحمه الله أن هذا بلد حرمه الله، يعني حرم دخوله بغير إحرام، يعني حرمه الله يعني حرم دخوله بغير إحرام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخله مقاتلا فاعتذر يعني لاحتياجه إلى لبس يعني المغفر وآلة والدرع، يعني آلة القتال، ثياب القتال وكذا، فاعتذر يعني عن دخوله غير محرم لكونه أحل له القتال فدخله مقاتل. قال: وبهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليهما ومن تبعهما في ذلك، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما، إلا إذا كان ممن يكثر التكرار، مثل الحطابين والرعاة وكذا، ممن يعني يحتاجون إلى الخروج والدخول، الخروج والدخول، ممكن يخرج ويدخل عدة مرات في اليوم، فهؤلاء يعني معذورون ولا يلزمهم كلما خرجوا ودخلوا أن يحرموا. لكن غير من يتكرر يعني دخوله، الشخص اللي بيدخل مكة يعني كل سنة مرات معدودة ولا كده، فهذا يعني في قول مالك والشافعي في أحد القولين أنه يعني من لا يتكرر خروجه ودخوله من مكة فهذا يجب عليه كلما دخل مكة أن يكون محرما، يعني إما بحج وإما بعمرة، لكن الذي يتكرر دخوله وخروجه فهذا يعني يعفى للعذر. طبعا هي مسألة خلاف يعني، بس على هذا القول إن سواء ذهب لزيارة ولا لزيارة قريب ولا للعلاج ولا لطلب علم ولا طالما دخل حدود الحرم لابد أن يحرم ويعتمر وبعدين يفعل ما يريد من تجارة ولا زيارة قريب ولا يعني استثنى فقط اللي هو يعني يتكرر دخوله وخروجه. لكن طبعا القول الثاني قالوا يعني لا يجب الدخول محرما، يعني من أراد أن يدخل على القول الثاني أنه من أراد أن يدخل مكة يعني لزيارة قريب أو للتجارة يبيع شيء أو يشتريه أو لطلب علم أو كذا لا يجب عليه الإحرام يعني. قال قلت وسيأتي بسط القول في ذلك بعد 7 أبواب، يعني سيأتي باب مستقل فيه مناقشة مسألة حكم دخول مكة بغير إحرام هل يجوز أو لا يجوز. قوله وإنه لا يحل القتال، قال الهاء في إنه ضمير الشأن، يعني بمعنى إن الشأن أو إن الأمر لا يحل القتال، يعني فتكون الهاء ضمير لا يعود على مذكور معين، يعني الهاء الضمير ضمير الشأن لا يعود على كلمة معينة مذكورة قبلها، ولكن يكون الهاء بمعنى الشأن أو الحكاية أو القصة أو الأمر، يعني إنه لا يحل، يعني إن الشأن أو إن الأمر لا يحل للقنا. قال وقع في رواية الكشميهاني لم يحل بلفظ لم بدل لا، وهي أشبه لقوله قبلي، لم يحل لأحد قبلي. قوله لا يعضد شوكه، قال تقدم البحث فيه في حديث أبي شريح، يعضد يعني يقطع، يعني لا يقطع شوكه، يعني حتى يعني هو قصد النهي عن قطع النبات، يعني حتى النبات الذي فيه شوك لا يقطع. قوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، قال سيأتي البحث فيه في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. اللقطة اللي هي المال الضائع يعني الذي فقد من صاحبه، فإذا وجد يعني لقطة في مكة لا يلتقطها إلا بشرط تعريفها أبدا، يعني غير اللقطة في البلاد الأخرى، طبعا اللقطة لها أحكام، لقطة الإبل ولقطة الغنم ولقطة المال واللقطة اليسيرة والكثيرة وكذا إلى آخره، ففي البلاد الأخرى لها أحكام وتفصيل، واللقطة يعني حتى لقطة المال الكثيرة في البلاد الأخرى يعرفها سنة، وإذا لم يأتي صاحبها يستنفقها، يعني إذا وجد مالا يعرفه السنة، أول شيء يعرفه يوميا أول أسبوع، وبعد ذلك يعرفه كل أسبوع، وبعدين كل شهر، فيعلن يعني أنه يوجد مال ضائع مثلا عند فلان اللي فقد مالا، فإذا جاء شخص يدعي أنه صاحب المال أسأله عن صفته وعدده، إذا وصفه وصفا دقيقا يدل على أنه صاحبه أعطاه، إلا لم يعطيه. فإذا في اللقطة في غير يعني مكة إذا لم يأتي صاحبها خلال السنة فيحل استعمالها وإنفاقها، لكن تبقى دينا في ذمته، لو جاء صاحبها يوما من الدهر قال فأدها إلي. لكن بالنسبة لمكة اللقطة تعرف أبدا، يعني لا يلتقطها، يتركها في مكانها، فإذا أخذها يجب عليه تعريفها أبدا يعني، ولا يحل لا تحل له. يعني في الوقت الحالي يعني الأحسن يعني في اللقطة أنه إما أن يتركها في مكانها، وإما أن يسلمها إلى الشرطة أو كذا، وهم يتولون تعريفها يعني، فيخلي مسؤوليته وتسليمها إليهم وهم يتولون تعريفها. قال قوله ولا يختلى خلاها، قال بالخاء المعجمة، والخلا مقصور يعني من غير همزة بعده، يعني ليس خلاء ولكن خلا بالألف المقصور. قال وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد لا يختلى خلاؤها، يعني بالمد يعني فيها همزة بعد الألف. قال وهو الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه، يقى لا يختلى خلاها يعني لا يقطع نباتها الرطب. قال واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش، قال استدل به على تحريم الايه الرعي الحشيش الرطب والنبات الرطب، ليس له ان يطلق يعني غنمه وبهائمه لترعى منها، لان هذا قال اشد من الاحتشاش. قال وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري. وقال الشافعي لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس. والإمام الشافعي مكي يعني هو أعلم إيه بأحوال مكة، فقال هو عمل الناس يعني في مكة، فيقول لا بأس بالرعي بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره. فالإمام الشافعي يقول منهي عنه الاحتشاش أنه يقص النبات، لكن إذا أطلق بهائمه أكلت يعني يقول حلال. قال وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، يعني قال لا يختلى خلاه يعني لا يقطع نباتها الرطب، فقال معناها أن اليابس يجوز إيه أن يطلق بهائمه لترعاه، أو يجوز أيضا إيه أن يقطعه أو يحتشه. الاحتشاش أنه يقصه بالمنجل يعني ونحوها. قال وهو أصح الوجهين للشافعية لأن النبت اليابس كالصيد الميت، النبت اليابس كالصيد الميت، فيعني يحل إيه أخذه يعني بالنسبة للنبت اليابس، يعني ترى الصيد الميت خلاص لا يحل أكله لأنه ميت يعني. قال ابن قدامة لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يحتش حشيشها. فابن قدامة يقول لما العباس قال إلا الإذخر، فالإذخر هذا يعني هو نوع من النبات وهو يابس، فقال لما استثنى الإذخر رغم أنه يابس فمعناه أن النهي يعني عن اليابس والرطب جميعا. قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه. يعني إذن المنهي عنه اللي هو النبات الرطب الذي لم يستنبته الناس، يعني نبت بغير صنع الناس وبغير فعل من الناس، يعني فهناك الحشيش الذي ينبت يعني وحده بدون تدخل من الناس، فهذا الذي يعني نهي عنه. أما ما استنبته الناس، واحد زرع من أهل مكة يعني زرع نباتا فله أن يأخذه، يعني طالما استنبته الناس لهم أن يأخذه، فلا بأس برعيه واختلائه. قوله فقال العباس أي ابن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع مبينا في المغازي من وجه آخر، يعني فيه تسميته وأن المقصود بالعباس هنا عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إلا الإذخر، قال يجوز فيه الرفع والنصب، يعني إلا الإذخر أو إلا الإذخرة، أما الرفع فعلى البدل مما قبله، وأما النصب فلكونه استثناء واقعا بعد النفي. وقال ابن مالك المختار النصب لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية، ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودا. طيب قال والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح. قل الإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح، له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن. نبت طيب الرائحة له أصل مندفن يعني جذوره مدفونة في الأرض، وقضبان دقاق يعني الأعواده يعني دقيقة، يعني دقيقة يعني صغيرة يعني نحيفة يعني نحيلة، يعني ينبت في السهل والحزن، يعني الحزن اللي هو الأرض يعني اليابسة الجافة يعني الصخرية أو الصحراوية، وينبت في السهل أيضا في الأرض الرطبة الطرية. قال: وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار، قال: والذي بمكة أجوده. الإذخر الذي في مكة أجود من الإذخر الذي في المغرب يعني. قال: وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. يعني يجمعون هذا النبات ويحشون به يعني بين الأخشاب، يسدون به الفجوات اللي بين الأخشاب. وقال كذلك بين اللبنات في القبور، يضعون الإذخر بينها. اللبنات اللي هي جمع لبنة، اللي هي الطوب المصنوع من الطين يعني. قال: ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود. يعني يستعملون وقودا يشعلون عليه النار. قال: ولهذا قال العباس: فإنه لقينهم، وهو بفتح القاف والسكون التحتانية، التحتانية اللي هي الياء بعدها نون، أي الحداد، القين الحداد. وقال الطبري: القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه. يعني القين إذا أطلق المراد به الحداد، لكن قال قد يستعمل إيه أحيانا بمعنى كل ذي صناعة يعالجها بنفسه. قال: ووقع في رواية المغازي، في كتاب المغازي من صحيح البخاري: فإنه لا بد منه للقين والبيوت. يعني الحداد يحتاج إلى إشعال النار ويجمع هذا النبات اللي هو الإذخر، فيجمعه ويوقد عليه النار يعني. وقال في الرواية التي في الباب قبله: فإنه لصاغتنا وقبورنا. لصاغتنا وقبورنا، أيضا الصائغ يحتاج يشعل النار لصهر الذهب وإذابته وتليينه، فأيضا يعني هذا هو زي الحطب يعني، بدل الحطب اللي هو يوقد عليه النار، فهو هذا الإذخر هذا يشعلون عليه النار. قال: وقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة، يعني فجمع بين الثلاثة. وهنا مذكور القين والبيوت والصاغة والقبور، يعني هذه أربعة أشياء بس يعني جمع بين ثلاثة منهم في رواية واحدة. قال: ووقع عنده أيضا فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم. قال: وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثني هو، وإنما أراد به أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء. وقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه: إلا الإذخر، هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في عموم ما يختلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلاها. قال العباس: إلا الإذخر. فقال هو هنا إيه، يلقن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول له: يا رسول الله استثني الإذخر يعني من هذا العموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر. طيب هو ممكن نكمل العبارة عشان فيها ممكن توضيح، إذا في شيء لم يتضح نعيد. فقال الإذخر هو داخل في عموم لا يختلى خلاها، لا يقطع نباتها. ومر تفسير يعني الخلى، بعضهم قال الخلى اللي هو النبت الرطب، وبعضهم قال كل نبت حتى اليابس، يعني لأنه لما قال إلا الإذخر، لو كان الخلى هو النبت الرطب فقط فالإذخر يكون يابسا، فيصبح الاستثناء يعني من غير المستثنى منه يعني. فالظاهر أن الخلى هو النبت عموما رطبا أو يابسا، فلهذا استثنى الإذخر منه، طبعا النبت الذي لم يستنبته الآدميون. قال: واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل. قال: وليس بواضح. استدل به على جواز النسخ قبل الفعل. قال: وليس بواضح. يعني هذا يعني عندما يعني بعض أهل العلم قالوا هذا حكم جديد، يعني قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يختلى خلاها فكان هذا يقتضي تحريم الإسخ لأنه من ضمن الخلا، فكان داخلا فيه، فكان الحكم هو التحريم. ثم بعد ذلك لما قال إلا الإزخر فهذا يعتبر نسخا، يعني أنه أباح الإزخر بعد أن كان محرما داخلا في التحريم في العموم. فهنا يعني النسخ قبل يعني قبل العمل بالحكم القديم، يعني استدل به على مسألة في الأصول، يعني هل يجوز يعني أو هل وقع أن شرع حكم ثم قبل العمل به نسخ. فهو من أمثلة هذا أيضا اللي هو حديث الصلوات، أول ما فرضت الصلوات يعني فرضت 50 صلاة في اليوم والليل، ثم نسخت وضع منها 10 ثم 10 ثم 10 وبعدين في الأخير وضع 5. يعني وجبت الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، لكن هذا الحكم نسخ قبل أن يعمل به، يعني ما فيش حد صلى 50 صلاة في اليوم والليلة قبل أن ينسخ هذا الحكم القديم. فالحكم الأول يعني نسخ قبل أن يعمل به. فبعض أهل العلم قالوا هذا من هذا الباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم اختلاء الخلا شمل الإزخر ثم أباحه، فكان هذا يعني نسخا قبل العمل بالحكم القديم. لكن الحافظ ابن حجر يقول وليس بواضح، يعني كأنه أن هذا من باب الاستثناء يعني وليس من باب النسخ، يعني هذا من باب تخصيص العموم وليس من باب النسخ. بعض أهل العلم عندهم أن تخصيص العام وتقييد المطلق يعتبر نسخا، هذا عند الحنفية، يعني الحنفية بالذات عندهم أن تخصيص العام يعتبر نسخا وتقييد المطلق يعتبر نسخا. قال وعلى جواز الفصل، يعني مما من فوائد الحديث، يعني استدل به على جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، بينهما فاصل. ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حكما لجواز الفصل بالتنفس مثلا، إن الاستثناء يعني الجمهور قالوا لابد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، اللفظ يكون متصلا ولا يفصل بينهما إلا يعني بالفاصل اللي هو مثل التنفس أو السعال، أو يعني لو وهذا يأتي يذكره الفقهاء مثلا في أبواب الطلاق ونحوه، إذا قال مثلا كل نساء طوالق إلا فلانة، أو مثلا طلقت امرأتي 3 إلا واحدة، أو فلا بد أن يكون الاستثناء حتى يعمل به لا بد أن يكون متصلا بالكلام من غير فاصل بينهما، إما متصلا وإما في حكم المتصل، يعني لو أنه بعد ما قال كل نساء طوالق ثم مثلا عطس ولا سعل ولا كذا وبعدين قال إلا فلانة، فهذا في حكم المتصل يعني، أو تنفس ثم قال إلا فلان. لكن هنا في الحديث اللي فصل بينهما كلام، يعني كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإزخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر، فهنا يلاحظ أن الفصل طويل يعني، وفصل بينهما محادثة وكلام. قال وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما الجواز مطلقا، يعني أن الاستثناء حتى لو بعد فاصل أنه يعمل به ويكون صحيح، ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة، ظاهر هذه القصة أن الاستثناء يعني رغم وجود الفاصل فإن الاستثناء كان صحيحا معمولا به. قال وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال إلا الإذخر، فقالوا يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يقول لا يختلى خلاها إلا الإذخر، لكن العباس رضي الله عنه لم يمهله يعني فقاطعه قال إلا الإذخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، فيعتبر في حكم المتصل. قال وقد قال ابن مالك رحمه الله يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. يعني ابن مالك يقول الفصل يعني يكون صحيحا بشرط أن تكون النية موجودة يعني عند المتكلم. يعني لو أن الشخص يعني يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان لما قال لا يختلى خلاها كان في نيته إلا الإذخر ففصل ثم إيه تلفظ بكلمة إلا الإذخر، فالتلفظ بها تأخر ولكن إضمارها في النية كان موجودا، فيقول إذا انفصل لكنه كان مضمرا وموجودا في النية فيجوز. ده كلام ابن مالك يعني. قال واختلفوا هل كان قوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر باجتهاد أو وحي، باجتهاد أو وحي، وقيل كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقا، وقيل أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله. وقال الطبري ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر. وهذا مبني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام. يعني هذه مسألة أصولية، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجتهد برأيه وإنما يبلغ عن الله تعالى ما أوحي إليه بتبليغه، والرأي الآخر يعني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سنته منها ما هو يعني ما هو وحي ابتداء ومنها ما هو وحي تقريرا، يعني أن الوحي أقره عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أوحي إليه بأشياء يعني قبل أن يبلغها للأمة أوحاها الله تعالى إليه وأمره بتبليغها فهو يبلغها بوحي ابتداء، ومنها ما اجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام برأيه فأقره الوحي على اجتهاده. يعني كان إذا لم يوحى إليه في بحكم المسألة فكان يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام حسب يعني فهمه واجتهاده يعني فيقول برأيه عليه الصلاة والسلام، فإن كان اجتهاده موافقا يعني لحكم الله تعالى أقره الوحي عليه فصار وحيا بتقرير الوحي له. ولو حصل في بعض المسائل أن اجتهد برأيه وكان رأيه عليه الصلاة والسلام مخالفا يعني لما أراد الله تعالى أن يقر الحكم عليه نزل الوحي معاتبا له عليه الصلاة والسلام، كما حصل في مسألة أسرى بدر لما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في قبول الفداء منه معاتبه الله تعالى في هذا، وفي قصة الأعمى لما انشغل عن دعوته بدعوة كبراء قريش وكذا وعاتبه الله تعالى يعني ونحو ذلك يعني من المسائل القليلة التي نزل الوحي فيها معاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يقال يعني اجتهد برأيه فلم يقره الوحي عليه، فنفهم من هذا أنه ما عدا هذه المسائل القليلة التي لم يقره الوحي عليها فإنه ما عدا ذلك مما اجتهد فيه برأيه أقره الوحي عليه فصار وحي. فبهذا يفهم إيه قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما نطق به فهو وحي إما ابتداء وإما تقريرا. لكن هناك رأي آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يجتهد برأيه وإنما لا يتكلم بشيء إلا بوحي. قصة خولة بتكون يعني اجتهاد اللي هي قد سمع الله قول إيه وجه يعني يجعلها اجتهادية يعني هو أجابها قال يعني لم يكن يعني أوحي إليه يعني نعم أعطاها جواب ثم جاءه الوحي يعني. نعم جزاكم الله خير صحيح. نعم. السؤال أجيب عنه ولا لسه يعني تفضل تفضل يعني بالنسبة للتحريم قطع الأشجار أيوة يقصد اليابسة ما استنبته الآدميون ولا ولا من يجوز قطعه يعني هو الأكثر على عدم قطعه لا يابسا ولا رطبا يعني كله مما لم يستنبته الآدميون. وفي رأي آخر قال يجوز اليابس يعني يجوز قطعه. في سؤال حسن هناك ضابط يعني في موضوع الاستثناء مثلا في إذا كانوا انشغلوا في ما له علاقة بالموضوع نعم كما تفضل البعض يعني ذكر هذا يعني انه اذا كان الكلام متصلا في نفس السياق يعني لم ينتقلوا الى موضوع حديث اخر يعني طيب يقول قال وليس ما قاله بلازم بل في تقريره صلى الله عليه وسلم للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام. وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة. وقد بيّن العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. يعني هذا توجيه آخر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم اختلاء الخلاء وبعد كده العباس رضي الله عنه ذكر أن هناك ضرورة تحوج إلى الإذخر فاستثناه من باب إيه؟ الضرورة يعني أنه شيء يعني هو في الأصل محرم ولكن أبيح للضرورة. قال وتعقبه ابن المنير بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة لم تنع استعماله إلا فيما تحققت ضرورته إليه والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة انتهى. فابن المنير يعني كلامه يعني أوضح وأصح يعني هنا أنه يقول لو كان الإذخر لا يباح إلا للضرورة فمعناه أنه إذا وجد أي بديل عن الإذخر فلا يباح الإذخر إلا يعني في حالة الاضطرار الشديد. لكن يقول الإجماع على أن الإذخر مباح بغير قيد الضرورة يعني لا يلزم أنه يعني لا يجد أي بديل آخر يسد مكانه يعني حتى لو وجد بدائل أخرى ولم يكن بحاجة شديدة في الإذخر يعني خلص صار مباحا بنص النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة للضرورة وسببها أو وسببها لا أنه يريد أنه مقيد بها. يعني الحافظ بن حجر يدافع عن كلام المهلب يقول يعني هو أصل الإباحة كان للضرورة ثم بعد ذلك أبيح مطلق. قال ابن المنير والحق أن سؤال العباس رضي الله عنه كان على معنى الضراعة وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي واضح. فيقول يعني سؤال العباس كان على معنى الضراعة يعني أنه من باب الالتماس يعني أنه يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يسأله أن يسأل الله تعالى أن يبيح الإذخر يعني فهو يعني كأنه قصد هذا يعني كأنه إيه يتضرع إلى الله تعالى يعني ويلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني أن يسأل الله تعالى إباحة الإذخر يعني لحاجتهم إليها وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أباحه كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي يعني إما جاءه الملك يعني وقال له إلا الإذخر فبلغ عن الملك يعني أو أن الله ألهمه يعني إباحته. قال ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم. يعني يقول البعض قد يقول كيف يعني مباشرة جاءه الوحي أول ما سئل أو فقال يعني مجيء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أمر الغيب يعني لا يحتاج إلى زمن طويل يعني ممكن فور السؤال فالملك يعني جاءه وكلمه فورا يعني لا يحتاج يعني إلى مدة طويلة يعني قال وفي الحديث بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الحديث. يعني هو من فوائد الحديث خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بإباحة القتال له في مكة. هو وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية. من فوائد الحديث جواز مراجعة العالم، أن العباس يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام وراجعه، يعني في المراجعة بمعنى النقاش والحوار والاستفصال يعني عن قال والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد. والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد، يعني إذا العالم يعني قال كلاما مثلا قد يفهم على غير المراد أو يحتاج إلى تفصيل أو استثناء أو كذا، فيقول يعني أنه إيه يشرع هنا مراجعته قبل أن ينفض الجمع، يعني ليوضح المراد حتى لا يحصل اللبس عند السامعين. فالعباس يعني إيه راجع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفهم أن الإذخر داخل في هذا الحكم وكذا. قال وعظيم منزلة العباس رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن عم الرجل صنو أبيه، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب العباس رضي الله عنه ويجعل له منزله ومكانه. ولما كان على العباس يعني أموال يعني تأخر في سدادها فقال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، ما على العباس فعلي ومثله معه عليه الصلاة والسلام. فكان قال وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشأه عليه الصلاة والسلام، وفيه رفع وجوب الهجرة من عن مكة إلى المدينة، فهذا من فوائد الحديث، وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة. يعني بقاء حكم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلى يوم القيامة، ولكن الذي رفع اللي هو الوجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة. وعلى التفصيل يعني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أحيانا تجب وأحيانا تستحب وأحيانا تباح حسب الاضطرار إليها. وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص، وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص، وهذا لقوله ولكن جهاد ونية، يعني جهاد مع نية صالحة فيه، الجهاد بالنية الصالحة يعني مخلصا لله تعالى. قال ووجوب النفير مع الأئمة، نقول وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعا الإمام للخروج يخرجون معه. بهذا ينتهي هذا الباب ونقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.